اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، اصحى واحد الدايب، وقول نويت بكرة نحييت الشهر صايم والفجر قايم، اصحى نايم واحد رزاق. رمضان كريم مسحراتي حود ومال من أراتي على القناة، مالي أمالي عبر خيالي بحر الليالي وحط الرحال، اصحى نايم واحد رزاق. رمضان كريم مينا أمينا أعلم وزينة تاج المدينة أبو زيد هلال، يقول وصلنا محلى الوصال، يقول مثلنا صبر ونال، ايوب لنعسى فارس لميسى حنة سويسى يا ابن الحلال، عالسمسمية وشد الحبال في المية مية من الرجال، وفي المقاومة وفي المداومة وفي الاحتمال، يا سويس جريئة يا ام النضال، كنت الطريقة وكنت المثال وكنت غاية كل الامال، وكنت اثبت من الجباب، يا بحر مالح والريح دلال وبر طارح حسني وجمال، المشي طبلي والدق على طبلي، ناس كانوا قبلي قالوا في الامثال، الرجل الدب مطرح ما تحب، وانا صنعت مسحراتي في البلد جوال، حبيت حبيت حبيت ودبيت كما العالم، وكل شبر وحتة من بلدي، حتة من كبدي، حتة من موال، بالخير سلامك وزين في الدنيا أعلامك، رمضان يحب السمر والنور في أحلامك، رمضان إلهي القمر من بدر أيامك، يا بدر سينا وبدر الأولى يا سويس، ويكتب الحمد للرحمن بأقلامك، اصحى يا نايم اصحى يا نايم اصحى واحد السعي للصوم خير من النوم، دي ليالي سمحة نجومها سمحة، اصحى نايم يا نايم اصحى واحد رزاق، اصحى نايم اصحى يا نايم اصحى يا نايم واحد رزاق. من كلمات فؤاد حداد، لحن وأداء سيد مكاوي، استمعتم إلى المسحراتي.